بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فيه ما من قوة ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا احسن جزاء الاحسان كريم رب وحسن. وبأي آلاء ربكما تكذبان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم الباقي.